بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إسماعيل محمود من جدة. أخونا محمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا دخلت المسجد والناس كلهم مشغولون بقراءة القرآن، فهل أسلم أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالمشروع لمن دخل المسجد والناس يصلون أو يقرؤون أن يسلم، فالمصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فرأى رجلا قد أساء صلاته، فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل إذا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة واحدة سهوا أو بدون سهو، هل ذلك يؤثر؟ لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان تكررتها، وإلا في الأصل يكفي واحد مرة واحدة، لا تكرر، إذا قرأتها مرة كفى. جزاكم. نعم. يسأل: هل يجوز لي زيارة البيت الحرام والصلاة فيه بدون إحرام مع أنني من سكان جدة؟ نعم، لا حرج أن تزور مكة وتطوف صلي في المسجد الحرام من دون حاجة إلى عمرة، والحمد لله إذا كنت أديت العمرة سابقا عمرة في الإسلام، فلك أن تزور ما شئت كتطوف أو تصلي مع المسلمين ثم ترجع. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث يسأل ويقول: من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر فهل صيامه صحيح؟ فهل من استيقظ قبل شروق الشمس وهو ينوي الصيام فهل صيامه صحيح؟ نعم، صومه صحيح ولو مسح. الحمد لله. نعم، عندها النية، الأعمال بالنيات. الحمد لله. المستمع عبد الله أحمد بعث يسأل ويقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لمس المرأة في اختلاف بين العلماء، منهم من قال ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: إن مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوءه وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح، لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض مبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء أو لامستم النساء فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء. قوله سبحانه: وجاء أحد من الغائط، هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر. قولها: ولامستم النساء، هذا فيه الجنابة يعني إتيان النساء، والله يثني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد ولا مس القبلة، المراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجب علي إذا تبت إلى الله وكنت قد اغتبت أناسا كثيرين، هل يجب علي أن أبلغهم وأستميحهم من ذلك أو لا يجب؟ التوبة كافية، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم، تذكرهم بالخير الذي تعرفه منهم في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء، لكن إذا تيسر استباحتهم على وجه لا يكون في خطر ولا عذاب فهو أحوط. إذا تيسر أن تقول لفلان قد تكلمت في عرضة فأبحني، هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من الظلم في الدم والمال والعرض، لكن الغالب أنك إذا قلت لأحد ذلك يغضب ويتغير وربما لم يسمح، فتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في المجالس التي ذكرته فيها بالشر يكفي إن شاء الله. ولكن إذا تيسر أنك تستبيح لم تعرف حالك وأنك إذا اشتبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر فهذا حسن، إذا ظننت أنه يسمح لك إذا اشتبحته وأن لا ترتب عليه شر فهذا من باب الحيطة، هذا حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظت على زوجتي أنها تعادي والدتي بكل وضوح، فهل يجب علي طلاقها؟ هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعديلها ونصيحتها وتوجيهها إلى الخير حتى تستقيم مع الوالدة فعلت ذلك، وهكذا الوالدة إذا أمكن أن تصلح بينها وبينها بكلام الطيب والأسلوب الحسن هذا أطيب، أما إذا كانت تؤذي الوالدة يترتب على بقائها أذى للوالدة فالواجب فراقها، لأن هذا من عقوق الوالدة، المقصود إذا كانت المرأة تؤذي الوالدة فالواجب فراقها، إلا أن تصلح الوالدة وتقول لا تفارقها وأنا أتصبر وترى المصلحة في عدم فراقها فالأمر إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل القنوط بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر وهل يكون جهرا؟ نعم، القنوط النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقنط في الفجر والمغرب عليه الصلاة والسلام، فإذا قنط في الفجر كفى أو في الفجر والمغرب كفى، وإن قنط في الجميع فلا بأس. والنوازل هي ما يصيب المسلمين من الحروب التي تضرهم، قد قالت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين قنط عليهم شهرا يدعو عليهم ثم ترك، قال كان يقنط قبل الفتح يدعو على أشخاص من أهل مكة ويدعو المستضعفين في مكة عليه الصلاة والسلام، فالقنوط النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا حصل من ذلك المغرب والفجر فهذا هو الغالب فعله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك معنى لحديث شريف: من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يعني ذلك في رمضان أو في غيره أيضا؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى خلف الإمام في رمضان، لأن هذا ورد في رمضان، كتب الله له قيام ليلته، إذا صلى معه حتى ينصرف فإنه يكتب له قيام ليلته، وهذا فيه تحريض على الجماعة وترغيب في الجماعة في صلاة التراويح وصلاة القيام العشر الأخيرة مع الإمام، أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي أو مع إخوة الله صلى معهم جماعة وأماهم بعضهم نرجى لهم في ذلك الخير العظيم، لأن هذا فيه التعاون، فيه تعاون الذي هو التقوى، فنرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان. أما الفريضة فريضة العشاء هذا فيه نص الحديث، فصلى العشاء في جماعة كان كما قام نصف الليل، وإذا صلى العشاء والفجر في جماعة فكان مقام الليل. هذا في فضل الجماعة، مع وجوبها في فضلها، الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. من جدة الكندرة المستمع ميم صاد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل هناك حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هذا الحديث أو بما معناه أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين السماوات والأرض؟ نعم، ورد في الحديث لكن فيها ضعف، فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجوه الله ذلك فهذا حسن، قد فعله ابن عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن الحديث الضعيف في هذا يستعمل في فضائل الأعمال، أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها، ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة، هذا ما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا. فإذا قرأها قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا في خير عظيم وفضل كبير، ورجع له في ذلك ما ورد في الأحاديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وما صفات كل منهما. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف، السير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وهم مذكورون في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فالفرقة الناجية هي التي تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وسارت على نهجه ونهج أصحابه حتى الموت، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة، كلها عبارات عن فرقة واحدة، الفرقة الناجية. ويقال الطائفة المنصورة، ويقال السلف الصالح هم أصحاب النبي وأتباعهم، ويقال أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي وأتباعهم، ولكن رأسهم العلماء، رأسهم هم أئمة الحديث وأئمة العلم، هم رأسهم وهم أئمتهم. ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث. وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. مقصوده أن هذا الحديث في القمة، يعني هم الأئمة في هذه الطائفة، وهم القمة وهم الأساس، والعامة والأميون تبع لهم، العامة والأميون تبع لهم، من سار على هديهم فهو منهم وإن كان عاميا، ما دام سار على منهج السلف واستقام على دين الله فهو من الطائفة المنصورة، وإن كان عاميا ليس بعالم هو تابع لهم وداخل في جملتهم ولهم موعدوه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الفرق بين صلاة التطوع وصلاة النفل وصلاة الراتبة؟ كلها تطوع، النفل الراتبة تطوع شيء واحد. الرواتب الصلوات المشروعة مع الفرائض، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، الوتر، كلها رواتب، كلها تطوع. صلاة الضحى تطوع، صلاة الوضوء إذا صلى الحوض صلى ركعتين تطوع، كل هذه قالها نافلة، ما عدا الخمس تطوع. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الناس لما خبره عن الصلاة الخمس قال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالتطوع هو النهي، وهو ما زال على الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقال تطوع. صلاة الضحى الرواتب مع الفرائض، تحية المسجد، صلاة الليل، الوتر، صلاة الضحى، كلها تطوع. ويلحق بخمس صلاة العيد، فهي فرض على الصحيح. أما الجمعة فهي إحدى الخمس، صلاة الجمعة هي إحدى الخمس، فرض في يومها، وهي إحدى صلاة الخمس. أما صلاة الاستسقاء فهي تطوع، مثل الاستغاثة تطوع، تحية المسجد تطوع، صلاة الجنازة فرض، فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، إذا قام بها ولو واحد مكلف سقطت عن الباقي. صلاة الجنازة، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز تقبيل رأس الجدة والخالة والعمة أو لا يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا. كلهن محارم، جدة والخالة والعمة والأخت، كلهن محارم. فإذا قبل رأس الكبيرة أو بين عينيها أو قبل خدها فلا بأس. وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في خدها وهي ابنته، لما دخل عليها المريضة قبلها في خدها، هذا لا حرج فيه. أما الفم فتركه أولى إلا للزوج، الزوج والسيد الذي يستمتع بجاريته، ولكن المحرم يقبل ما بين العينين، يقبل الرأس، يقبل الخد، كل هذا لا بأس به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة قامت إليه وقبلته عليه الصلاة والسلام وأخذت بيده صالحته. وكانت إذا دخل عليها وهو جالس قام إليها وأخذ بيدها صفحها وقبلها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند فك الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس أو من أجزاء معينة منه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب، هذا هو الصواب. وذهب بعضها العلم لا يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير، لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب كالحرم. ولو في مكان آخر، هو لازم في المسعى ولو في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر الله في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر فهو أولى حتى لا ينسى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كثيرا ما يحدث في رمضان أن تدخل جماعة أخرى وتصلي العشاء جماعة ونحن في وقتها نصلي التراويح، فهل يجب عليهم أن يدخلوا معنا في التراويح أم يصلوا منفردين؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلوا منفردين فلا بأس، ولعله أولى خروجا من الخلاف. وإن صلوا معكم تراويح وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا فلا بأس، هذا الصحيح. لكن إذا صلوا وحدهم فهذا أصح عند الجميع. وإذا صلوا خلف من يتنفل ثم قاموا وكملوا أجزأ على الصحيح وصح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم سين نون يلاحظ انتشار المشعوذين والدجالين ويرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في هؤلاء وهل يذهب إليهم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن خطرهم عظيم، والواجب على هيئات الأمر المعروف العناية بهذا الأمر. الهيئة هي المسؤولة عن هذا، وهكذا الدعاة إلى الله، هكذا المحاكم الشرعية، هكذا الأمراء، كلهم مسؤولون. يجب على الهيئات وعلى الدعاة وعلى الحكام القضاة وعلى الأمراء أن يعلموا بهذا الأمر. ومتى عرف أحد المشاورين أو السعرة وجب إحالته المحكمة حتى تحكم فيه بحكم الله، لأن وجوده ضرر عظيم وخطر كبير. فالواجب على الهيئة أن تعتني بتتبعهم والسؤال عنهم وإمساكهم وتأديبهم ورفع أمرهم إلى القرى إلى المحاكم الشرعية حتى تحكم فيهم بحكم الله عز وجل. وهكذا الأمراء يلزمهم تتبعهم حتى يحالوا المحكمة. وهكذا الدعاة عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر ويحذروا منه، وإذا وجدوا أحدا رفعوه المحكمة رفعوا بأمره حتى يحكم فيه بحكم الله. والساحر إذا عرف حده القتل. المشعوذون الذين قد يظهر منهم تعاطي ما حرم الله يعاملوا بما يستحقون من تأديب وسجن وضرب وما يستحقون سوى ذلك عند المحكمة. فالحاصل أن المشعوذ الذي يتعاطى ما يخالف الشرع في رقته للناس، وهكذا من يتهم بالسحر الواجب أنهم يمسكون ويسجنون حتى يحال المحاكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الحجاب الشرعي للمرأة، وأيضا من يجوز لها أن تخرج أمامهم؟ جزاكم الله خيرا. الحجاب الشرعي ستر بدنها، ومنه الوجه والكفان. يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وكان النساء في أول الإسلام مباح لهن كشف الوجه واليدين والجلوس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب فمنعوا من ذلك وأمروا بالحجاب. أما حديث أسماء الذي اشتهر عند الناس أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث غير صحيح، ضعيف جدا ولا يحتج به، وفي علل متعددة. وأما حديث لا تنتقل المرأة فهذا في حج لا تنتقل، لكن تستتر بغير النقاب. النقاب شيء مصنع للوجه للبس، فجاء فيه ثقبين للعينين أو ثقبا لأحدهما، هذا لا تلبس به محرمة، ولكن تستتر بالحمار بإلقاه على وجهها أو بالجلال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. المقصود المرأة مأمورة بالحجاب، وهو التستر في وجهها وقدميها ورأسها وكفيها، لأنها فتنة والوجه أعظم الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أحد الإخوة المستمعين فيقول: هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تخلو المرأة التي هي زوجة أخيه، لا بد يكون معكم ثالث كأمك أو أختك أو خادمة أو ما أشبه ذلك الذين يثلثون غيرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان معكم رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلسوا أنت وزوجة أخيك ومعكما الوالدة ومعكما أخواتك، لا بأس مع تحجبها وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك وخالك ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت مع أهلك تكلمك وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران أو بالتحية والسلام أو ما أشبه ذلك على وجه ليس فيه تهمة ولا غيبة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أسجد للتلاوة في وقت النهي؟ نعم، لا حرج، ليست الصلاة، ثم الصلاة تجوز في وقت النهي إذا كانت من دوافع الأسباب كصلاة تحية المسجد وصلاة الوضوء وصلاة الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر يصلي في حيث المسجد في العصر، يصلي صلاة الطواف في العصر، لا حرج في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للرجل أن يدرس البنات الصغار دون السابعة؟ لا حرج في ذلك، لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحوط، لأن قد يوجد التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع أو وصل إلى التسع، والذي ينبغي سد هذا الباب وأن لا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كن صغارا، حتى لا يتوسل بذلك إلى تدريس الكبيرات والفتنة. وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم الرجال ولا يتساهل في ذلك من النساء، لأن إذا فتح الباب تساهل الناس في هذا الأمر. فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات، سدا للباب وحسما لأسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها مستمع يقول محمد حلمي. أخونا يقول: إن زوجتي تعمل حلاقة للسيدات من قص للشعر وتجميل وصباغ وغير ذلك، وأنا بحاجة لهذا العمل وهي كذلك، لأننا في حاجة إلى شيء من المال، فهل هذا العمل حلالا أم حرام؟ لا فيه بأس، إذا كان المأخوذ جائزا إذا نشطتهن وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمايلها بالتحسين، لا حرج في ذلك. ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئا من المرأة إلا بإذن الزوج، إذا كان شيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها آمن، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة وما أشبه ذلك، فلا حرج في ذلك. هكذا مشطهن تسميع المشط المعتاد الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزل الناشطات يمشطن للنساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالناشطة التي تعدي الرات وتحسنه لا حرج فيه، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.